أجرينا عليها الكشف وجدنا أنها لا تزال بكران. كيف يدعي الوطن؟ والبكارة تزول بالوطن، وغشاء البكارة لا يزال موجود. معنى أن دعواه غير صحيحة. نعم. أو ادعى أنه وطئها وهي سيد صدق ما يمينه. نعم. لأنه أمر خفي، لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته أنه لم يطأ، إذا كان ذلك ممكنا. نعم. لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، وإن كانت التي آلى منها بكرا، إن كانت المرأة التي آلى منها، آلى يعني حلف على عدم وطئها بكرا، فإن هذا يعلم عن غير طريقه، لأنه إذا كان قد وطئ فتكون ثيب ولا تكون بكر. نعم. وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه. وإن لم تثبت أنها بكر قبل قوله مع يمينه، لأنه قال وقعتها، هي تقول لا ما وقعني، قلنا أثبتي أنك بكر، لم تحصل على هذا الإثبات، فعرفنا أنه حصل لها وقاع. نعم. وإن ترك الزوج وطعها أي وطع زوجته إدرارا بها بلا يمين، ما حلف على يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنة، وإنما امتنع عنها بلا يمين، فهذا نجري عليه أحكام الإيلاء، نصبر عليه الشهر الأول الثاني الثالث الرابع، إذا انقضى الرابع أجرينا فيه أحكام الإيلاء. يعني ليس بلازم في أحكام الإيلاء أن يحلف الإنسان، ليس بلازم أن يحلف، فإذا امتنع عن الوط ولو لم يحلف طبقنا أحكام الإيلاء. نعم. وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجتي إدرارا بها بلا يمين على ترك وطيها ولا عذر، ولا عذر، ما في عذر يمنع. نعم. ولا عذر له فكمول، فكمول يعني نجري عليه الأحكام التي ذكرناها بالنسبة للمول. نعم. وكذا من ظاهر قال فلانة كظهر أمي، يعني زوجته كبطن أختي كيد حماتي، نعرف أنه لا يمكن له أن يواقعها إلا بعد أن يكفر. الرجل ما كفر، تنتظر الشهر الأول الثاني الثالث، انتهى الرابع، فمن حقها أن تقيم عليه دعوة، تقول كفر وإلا أرحني وإلا طلق. فإذا ظاهر ولم يكفر معناه أراد الإضرار بها. نعم. وكذا من ظاهر ولم يكفر، ظاهر مر بنا أحكام الظهار، ظاهر من زوجته، فيجب على من ظاهر، الظهار ليس طلاقا، ومر بنا بأن خولة بنت ثعلبة كانت عند عوس ابن الصامت وقال أنت علي كظهر أمي، وجاءت إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام تشتكي وقالت إلى الله أشكو ضعفي وصبية صغارا، إن أخذتهم معي جاءوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت عليه. ثم نزل الوحي من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات، وأم المؤمنين تقول أنا في ناحية من الغرفة وما أسمع الكلام اللي يدور بينه، والله سمعها من فوق سبع سماوات. فإذا ظاهر لا يحق له العودة أو الرجوع أو المواقعة إلا بعد أن يكفر، فهذا ظاهر ولم يكفر، إلى متى تبقى المرأة؟ نقول إذا مضى أربعة أشهر كفر أو طلق. نعم. وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له أربعة أشهر، فإن وطئ بعد تمام المدة وإلا أمر بالطلاق لما في ذلك من الضرر على المرأة ببقائها في عصمته. نعم. وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى أجرينا الأحكام التي في الظهار، طلق الحاكم نيابة عنه أو فسخ. نعم. وإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. في المولي. نعم. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأهديهما عذر يمنع الجماع عمر أن يفيء. إذا انقضت المدة، تمت المدة اللي هي 4 أشهر، لكن الرجل مريض والطبيب منعه من الوقاع مدة شهر، المرأة كيف تنتظر؟ الطبيب منعه، عذر بالرجل. وقد يكون عذر بالمرأة، تكون حائض والحيض يطول بالنسبة لها، فنقول الفيئة أن تقول بأنني قد رجعت، يقولها بلسانه. فإذا قالها بلسانه مع وجود العذر الشرعي الذي يمنع من الوقت، كأن يكون العذر بالرجل منعه الطبيب، العذر بالمرأة في فرجها قرحة أو كذا أو كذا، وقال شهر شهرين لا يحصل جماع لأن ذلك فيه ضرر. ففي هذه الحالة لأجل إنهاء القضية نقول له أعلن الرجعة بلسانك ويكفي. نعم. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأهدهما عذر يمنع الجماع. من؟ الزوج أو الزوجة عذر. نعم. وبأهدهما عذر يمنع الجماع عمر أن يفي بلسانه. عمر أن يفي بمعنى يقول بلسانه قد رجعت عن يميني. نعم. فيقول متى قدرت جامعتك. متى قدرت على الجماع جامعتك، متى طهرت من الحيض جامعتك، متى شفيت من المرض جامعتك، وهذا يكفي. نعم. ثم متى قدر أو طلق. ثم متى قدر، وعرفنا أنه قادر، نقوله بين أمرين، إما أن تطلق وإما أن تجامع. نعم. ثم متى قدر وطئ أو طلق. نعم. ويمهل لصلاة ويمهل لصلاة، قال بصلي ما عندي مانع من الجماعة لكن بصلي نبصلي. نعم. ويمهل لصلاة فرد وتحلل من إهرام. وتحلل مضت المدة وهو في الحج ولم يطف طواف الإفاضة، قال بعد 2 أو 3 إذا خفت الزحمة أطوف طواف الإفاضة، أو في إحرامه في العمرة ولما تنتهي بعد وحصل له أثر وأدخل مستشفى جياد وجلس في المستشفى 4 أيام أو 5، فيقول متى استطعت جامعتك. نعم. وتحلل من إهرام وحدم. نعم. ونهب. نعم. وحدم ونهب هضم طعام. نعم. ومظاهر لطلب رقبة. الإنسان المظاهر لا يحق له الوقاع إلا بعد أن يكفر. فلو مضت المدة 4 أشهر وقد ظاهر وطالبت، فلا يحق للزوج أن يقول دعيني بعد 2 شهر لأجل أصوم، لا، يعني 4 أشهر و2 شهر صار 6، في ضرر عليها. لكن نعطيه فرصة 3 أيام ليبحث عن رقبة يشتريها، لأنه إذا اشترى الرقبة واعتقها انتهى الموضوع وانتهى الاشتراك. فإذا أراد أن يكفر بصيام لا نعطيه المهلة، نقول له، لأن الصيام يحتاج إلى متى؟ يحتاج إلى 2 شهر، وعليه أن يكفر قبل أن يمس، وعليه أن يكفر قبل أن يجامع، والكفارة تحتاج إلى 2. لكن لو قال أعطوني 3 أيام لأبحث عن رقبة، أعطيناه هذه المهلة. أعد العبارة. ومظاهر لطلب رقبة. لطلب رقبة. أما المظاهر إذا مضت 4 أشهر وهو مظاهر يقول أعطوني 2 زيادة لأجل أكمل الصيام، وقد يتخلل الصيام مرض فيقطعها أيضا يحتاج إلى 2.5 أو 3، نقول لا، إما أن تواقع وإما وعليك أن نعطيك فرصة للمواقعة لتشتري رقبة، وشراء الرقبة لا يحتاج إلى فترة طويلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وانتهى الإيلاء وبعده الظهار.